هذا سائل يقول: رجل أقسم بالله ولم يبر بقسمه، ما الحكم في ذلك؟ أفيدونا بارك الله. إذا أقسم بالله على فعل شيء مستقبل ثم حنث وهو قاصد عالم ذاكر ولم يكن قد استثنى وقال في حلفه إن شاء الله، فإنه تلزمه الكفارة، والكفارة بينها الله في القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهلكم، فتطعم 10 مساكين، فإن كنت عاجزا عن إطعامهم، فقيرا لا تملك غداء 10 نفر، لا تملك عشاء 10 نفر، فإنك تصوم 3 أيام، والأولى أن تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود، والله أعلم.